وتقبل تهانينا ونقل لك بارك الله وتقبل تهانينا ونقل لك بارك الله هل تبدى القمر معاريسنا ظهر هل تبدى القمر معاريسنا ظهر ربنا يحفظه من عيون البشر ربنا يحفظه عيش هنيا إلزم طاعة المولى وتعش عيش هنيا هل تبدى القمر معاريسنا ظهر هل تبدى القمر معاريسنا ظهر ربنا يحفظه من عيون البشر ربنا يحفظه محلى عرسك على السن لا منكر ولا فتنة محلى عرسك على السن لا منكر ولا فتنة لبس الزوج الحجاب حتى تدخل الجنة لبس الزوج الحجاب حتى تدخل الجنة هل تبدى القمر أم عريسنا ظهر هل عارس لكم الدين وزوجة طيبة